يعني إذا كان المسلمون يخافون والمؤمنون يخافون منه ينقض عليه في وقت من الأوقات نهبا سلبا اعتداء قتلا، هذا ما حقق الإسلام ولا حقق الإيمان. وإنما جعل هذا الشعار شعار السلام عليكم ورحمة الله، لأن إذا التقينهم ليس الشعار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا الشعار بسم الله الرحمن الرحيم، ولا الشعار أعوذ كلمات الله السامة شر ما خلق. شعار السلام عليكم ورحمة الله كالعهد والأمان والميثاق، السلام عليكم ورحمة الله، سيقول أما من عندنا فنسلمكم وتسلمون منا وإن شاء الله نسلم منكم، ومن عند الله رحمة عليكم الله يرحمكم، وهذا كان المؤمن يطلب الرحمة للمؤمنين، وبركات من يبارك في أعمالكم وأوقاتكم وأرزاقكم، فانظر محسن الدعاء. فأن تستقبل هذه الكلمة بالبشر والمحبة، وحتى عليك أن تسلم، خير الإسلام أن تقرأ السلام على من عرف، أي الإسلام أفضل أن تقرأ السلام على من عرف ومن لم تعرف. وهذه يا أخي إخوة ترى سنة أميتة في آخر العصور لانطماس معالم وأنوار الإسلام وانطماس السنة، فأصبح السلام على المعرفة، هذه من علامات الساعة. فقط سلم في السيب وفي الطريق وفي المستشفى وفي المكتب على من تعرف، أما من تنكر ما تسلم عليه. يا أخي ابذل السلام للعالم، سلم على الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تدخل المحل ترى اجعل شعارك السلام، سلم على من عرف ومن لم تعرف. هذا شأن المؤمنين وهذا شأن الموحدين، وهذا تطبيق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى ذكروا عن ابن عمر عبد الله رضي الله عنه أنه كان ينزل السوق لغير حاجة، ما عنده حاجة يقتضي شيء أو يشتري شيء، فكان يسلم على الناس، يسلم على هذا ويمر على البائع يسلم عليه وعلى المشتري وعلى بائع الإبل وبائع البقر وبائع الغنم، صاحب البز وصاحب الفواكه والخضروات صاحب السمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال إنما أنزل احتسابا للأجر وجمعا للثواب أو الفعل. كانوا يعرفون كيف يجمعون الحسنات، كان همهم رفع المنزل عنده سبحانه وتعالى، لأن المسألة مسألة أيام وليالي بأفعال شرعية تفعلها فيرفع الله درجتك ويغفر خطيئتك. فرجائي من إخوتي أن تنشروا هذه السنة، لأن مفتاح اللقاء، مفتاح اللقاء عند المسلمين عند المؤمنين السلام عليكم، احمل المفتاح يعني تفتح لك القلوب، سلم على الجميع، سلم على من أكبر منك من أصغر منك، سلم على العامة والخاصة، سلم على كل أحد، لا تقول هناك بسطاء وهناك كبراء وأغنياء، لا، عندنا ميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم، امنح غيرك الود، امنح العهد والأمان والميثاق، ابدأ بتصرفين جميلين في كل لقاء، الأول بسمة وتبسم في وجه أخي صدقة، ما تلقى خاص بوجه مكفهر عبوس قمطرير، بل تبسط وجهك له وتتبسم في وجه، هذه صدقة. ثم الكلمة الطيبة والأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جائز على الناس ياخذ سفته الخير، الإنسان يفتح محله مكتبه يقول يا أسأل الله صباح خير، يا الله صباح خير، الله يصبحنا بالوجوه الراضية، فتدخل تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول فعل حسن ويوم جميل، لأنه كنت فعلا حسن عليه ببسمة وبالسلام عليكم ورحمة الله. إذن بتصرفين جميلين عظيمين، أن تتبسم كما قال صلى الله عليه وسلم، تبسم في وجه أخيك صدقة، ابسط يا أخي وجهك، التبسم هذا علامة على كريم المعشري وعلى نبل أخلاق الرجل وعلى سماحة قلبه وعلى طيب عنصره. والثاني ألقى الكريم العهد والميثاق والأمان، تفتح بها تفتح بها القلب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لتسمع الملائكة ترد عليك، وإذا ما رد عليك أخوك ردت عليك الملائكة، وأدرك على الله سبحانه وتعالى، حتى من هاجرت من المسلمين أو قاطعت عليك أن تبدأ بالسلام، فإن استجاب لك ووافقك وبدأت المودة والمحبة والإشراف فبها ونعمة، وإلا فإن الملك ترد عليك وأجرك على الله سبحانه وتعالى، فإن الله يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأهل العلم يرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي كلمة العفو، كلمة الصفح، وهي عنوان والكاظمين الغير والعافين عن الناس، والله حب المحسنين، ولا يحصل لهم ذلك إلا بترجمة يعني يقدمونها الناس أو بتفسير لهذه الكلمة. التفسير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا رأيت إنسان كنت تخوف خوف على نفسك وتخاف منه وذكروا لك من شره وعدوانه وظلمه ثم لقيك وتبسم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأعرف أن هذا أنه قد أعطاك العهد، وأنه إن شاء الله